هو يقتضي على ما يحدث في القبر خلافنا نحن لا ندري فلا نستطيع ان نحكم اذا كان الرجل يعذب او لا يعذب ونضع هذه الجريده ونقول الفضل عنه فيكون سوء ظن في الميت. احسنت استاذ انتبه يا اخي لان بعض الناس يعني نحن راينا ان بعض الناس اذا دفن الميت يضع على قبره عودا اخضر نقول هذا لا يجوز لان الذي يضع على قبر ميته هذا العود الاخضر او الجريده الخضراء معناه ان يعني مقتضاه انه شهد له بانه يعذب فهل انت لو ان احد من الناس قال لك ان صاحبك هذا يعذب في قبره هل ترضى او تغضب اغضب تغضب فكيف تذهب انت وتضع عليه هذه الجريده الخضراء او العود الاخضر لانه يعذب ولهذا لو تدبر الانسان ما يفعل لعلم انه على ضلال بعيد وان ذلك اساءه ظن بهذا الميت فان النبي صلى الله عليه وسلم كان فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع هذه الجريده على كل قبر في البقيع وانما وضع على هذين القبرين فقط لانهما ايش يعذبان واذا كان هذا بارك الله فيكم موجودا في بلادكم فالواجب عليكم وانتم طلبه علم وعلى من سمع كلامنا هذا ان ينبه على هذه المساله وان ينهى عنها. طيب من الايمان باليوم الاخر نعم وتنزع الجريده نعم انزع الجريده ما لم تخف فتنه ان خفت فتنه فدعها وانصح صاحبها. طيب اظن هذا هو ما تكلمنا عليه فيما سبق ونستمر الان في الايمان باليوم الاخر وما يشمله اليوم الاخر. طيب من الايمان باليوم الاخر ان نؤمن لأن الشمس تدنو من الخلائق تدنو من الخلائق بمقدار ميل والميل يحتمل أنه ميل المكحلة ويحتمل أنه المسافة من الأرض وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة فإن الشمس تكون قريبة من الرؤوس أليس كذلك؟ طيب فإذا قلت كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب ما نعلم أن هذه الشمس لو دنت عما كانت عليه الآن مقدار شبر واحد لأحرقت الأرض فكيف يمكن أن تدنو من الخلائق يوم القيامة في مقدار ميل؟ فالجواب أن وظيفة المؤمن وهذه قاعدة يجب أن نبني عليها عقيدتنا أن وظيفة المؤمن فيما ورد من أخبار الغيب القبول والتسليم القبول والتسليم وأن لا يسأل عن كيف أو لما لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت فالواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول آمنا وصدقنا آمنا بأن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل وما زاد على ذلك من الإرادات فإنه من البدع ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى قال السؤال عنه بدعة هكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة وموقف الإنسان منها القبول والتسليم هذه قاعدة يا جماعة قاعدة عامة في كل أخبار الغيب. أما الجواب الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة فإننا نقول إن